طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح دروس السلم النوراني. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الباب الأول من أبواب أو من بابي علم المنطق، وهو باب التصورات. ذكرنا أن للمنطق بابين رئيسيين، التصورات والتصورات. والتصورات لها مبادئ ومقاصد، مبادئها الكليات الخمس ومقاصدها التعريف. والتصديقات لها مبادئ ومقاصد، مبادئها القضايا وأحكامها ومقاصدها القياس والحجة. وسنشرع في باب التصديقات بذكر هذه المبادئ وهي القضايا وأحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ووالديه وذريته والحاضرين وجميع المسلمين. باب في القضايا وأحكامها. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. نعم، قال باب في القضايا وأحكامها. القضايا جمع قضية، وهو سيعرفها. وإنما سميت القضية قضية لأنها مشتقة من القضاء، والقضاء هو الحكم. والقضاء هو الحكم، الحكم الوارد في الجملة الخبرية: زيد قائم، حكمت على زيد بالقيام، فسميت قضية. ولذلك يقال المحكوم عليه، المحكوم عليه والمحكوم به. نعم، قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. عرف القضية بقوله ما احتمل. ما أي اللفظ المركب الدال بالوضع، ما واقع اللفظ المركب الدال بالوضع. ما احتمل الصدق لذاته جرى. إذا احتمل الصدق فهو يحتمل ماذا؟ يحتمل الكذب، لأن احتمال الشيء يستلزم احتمال نقيضه. من ضرورة الاحتمال النقيض، من ضرورة الاحتمال النقيض. وهو إن كان لا يحتمل الكذب فلن يحتمل الصدق. فما دام أنه احتمل الصدق فسيحتمل الكذب. الشخص إذا قال أنا احتمل أن يكون هذا العدد فردا، إذا كان يحتمل أن يكون هذا العدد فردا فهو يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يكون زوجا قطعا. احتمال الشيء يستلزم احتمال نقيضه، يستلزم احتمال نقيضه. فلما قال ما احتمل الصدق يعني والكذب، فإذا احتمل الصدق لا بد أن يحتمل الكذب. ولو كان لم يحتمل الكذب ما احتمل الصدق، لو كان لم يحتمل الكذب ما احتمل الصدق. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني أنه يسمى عندهم بالقضية ويسمى بالخبر. يسمى بالخبر لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب، ويسمى قضية قلنا لأنه حكم، لأن القضية مشتقة من القضاء وهو الحكم. إذن يقول القضية ما احتمل، يعني ما قلنا بمعنى لفظ المركب الدال بالواو، المركب المحتمل للصدق والكذب. وقد يقال المركب التام المحتمل للصدق والكذب. هذه هي القضية، هذه هي القضية، وهي ما تحدثنا عنه في التصديق. التصديق قلنا هو الحكم، وهذه القضية. فلما أقول مثلا بكر ذاهب، هذا تصديق أو لا؟ تصديق. هذا تصديق لأنه حكم، لأنه حكم، وهو كذلك قضية، وهو خبر، قل ما شئت. واضح؟ إذن هذه هي القضية. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. لماذا القضية لماذا هذه الجملة هذا المركب يحتمل الصدق والكذب؟ لماذا يحتمل الصدق والكذب؟ احتمال الصدق والكذب نشأ من وجود أمرين. الأمر الأول الدلالة، الدلالة اللفظية بالنسبة الكلامية، حين أن قلت زيد ذهب أو بكر قام أو عمرو جلس، هذه نسبة كلامية، هذه حكاية، حكاية عن شيء، عن ماذا؟ عن نسبة خارجية، عن شيء موجود في الخارج. إذن هناك أمران، هناك نسبة كلامية وهو اللفظ الذي تلفظت به فقلت بكر ذاهب، وهناك نسبة خارجية واقعية بالخارج التي أنا حكيتها، وهو ماذا؟ أنا قلت زيد قائم، هذه نسبة كلامية. ما هي النسبة الخارجية التي في الواقع؟ قيام زيد، أنا الآن حكيت قيام زيد، حكيت قيام زيد، واضح؟ فإن تطابقت النسبة الكلامية والنسبة الخارجية فهو الصدق، وإن لم تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية فهو الكذب، واضح؟ إن تطابقت فهو الصدق، وإن لم يتطابق فهو الكذب. إذا منشأ الاحتمال هو وجود حكاية لفظية ووجود واقع حكية، واقع محكي، فإن تطابقت الحكاية مع المحكي فهو الصدق، وإن تخلفت الحكاية عن المحكي فهو الكذب. الآن هذا اللفظ زيد قائم دال على ماذا؟ دال على شيء وقع. نحن فرقنا لكم بين الخبر والكذب، أن الخبر النسبة اللفظية فيه تابعة للواقع، فمضمون الكلام قد حصل، أنا أقول قام زيد يعني أني أحكي شيئا قد حصل، واضح؟ والكلام تأخر عن هذا الشيء، بخلاف الإنشاء، الإنشاء مضمونه لا يقع قبل النطق به، فأنا أقول قم واذهب واخرج ولا تفعل وليت عندي كذا وهل زيد قائم، الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضير، هذه كلها لا يحصل مضمونها قبل النطق بها، ولذلك لا يبحثها المناطق، لا يبحثها المناطق. لماذا لا يبحثها المناطق؟ لأنها لا تحتاج إلى حجج، هي أصلا مضمونها لم يحصل قبل النطق بها حتى نقيم عليها الحجج، بخلاف الخبر، الخبر مضمونه واقع قبل التلفظ به، واضح؟ يعني تحقق مضمونه ليس متوقفا على النطق بل قد حصل. حين نقول قام زيد، هل قيام زيد متوقف على النطق بهذا قام زيد؟ لا، هو قد حصل أصلا، فأنا حكيت فقط، حكيت شيئا وقع وحصل. إذن في الخبر أنا أحكي شيئا قد حصل قبل النطق، فسواء نطقت أو لم أنطق هو قد حصل، واضح؟ بخلاف الإنشاء، المضمون لا يحصل إلا بالنطق، فأنا أقول لك اذهب، هل قد حصل الذهاب قبل النطق؟ لا، إذن ذهابك متوقف على نطقي، واضح؟ إذن في الخبر اللفظ تابع للواقع، اللفظ تابع للخارج، تابع للخارج، بخلاف الإنشاء، الإنشاء الخارج تابع لماذا؟ لله. فلما كان الخبر اللفظ فيه تابعا للواقع، كان اللفظ دالا، اللفظ هو الدال، والواقع هو الخارج هو المدلول. فحين نقول قام زيد، هذا اللفظ دل على حصول قيام زيد، واضح؟ قد يتوافق الدال مع المدلول وقد لا يتوافق، فإن توافق الدال مع المدلول فهو الصدق، وإن لم يتوافق فهو الكذب، واضح؟ إذا عرفنا من أين منشأ الصدق والكذب، من أين منشأ الاحتمال. طيب حينما قلنا هو محتمل للصدق والكذب، الخبر هذا قام زيد، هل هو موضوع للكذب أو موضوع للصدق؟ موضوع للصدق. فأنا حين أقول قام زيد إنما وضعته لأبين صدق هذه النسبة اللفظية وموافقتها للواقع، إذن هو موضوع للصدق وليس موضوع للكذب. إذن الخبر موضوع لماذا؟ للصدق. أنا حينما أتي وأقول بكر ذاهب، أنا ماذا أريد؟ أريد أن أعلمك بأن بكرا ذاهب. إذن هذه الجملة أو هذه القضية موضوعة للصدق، والكذب احتمال عقلي ولا دلالة لللفظ عليه، واضح؟ لا دلالة لللفظ عليه. إذن لا يوجد في اللفظ إشعار بالكذب، واضح؟ اللفظ لا إشعار له بالكذب، وإنما هو موضوع للصدق. فأي شخص يتكلم بأي كلام إنما يريد الكلام لماذا؟ للصدق، بأنه يحكي حكاية صادقة مطابقة للواقع، واضح؟ طيب احتمال الكذب هو احتمال عقلي ولا دلالة لللفظ عليه، واضح؟ اللفظ لا يشعر بالكذب، اللفظ موضوع للصدق، واضح؟ لكن لما كانت هذه الدلالة وضعية فيها حكاية قد تتواطأ أو تتوافق أو تتطابق هذه النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية وقد لا تتطابق أو لا تتوافق، قلنا احتمل الكذب، وإلا في اللفظ أصلا موضوع للصدق. إذا قال ما احتمل الصدق لذاته جرى، ما احتمل الصدق يعني والكذب، واضح؟ ولعله هنا ذكر الصدق فقط لشرطه، لأن الصدق أشرف من الكذب، واحد. ثانيا لأن القضية أو الخبر موضوعا أصلا للصدق ولا إشعار لللفظ بالكذب، وإنما الكذب احتمال عقلي. طيب قال ما احتمل المحتمل للصدق والكذب لذاته، وهذا قيد مهم، لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. إذن القضية أو الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا قلنا لذاته؟ هذا القيد للإدخال وليس للإخراج، هذا القيد ليس للاحتراز وإنما هو للإدخال. آية القرآن، آية القرآن كلها وأحاديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لو نظرت إليها بغض النظر عن نسبتها إلى الله أو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن قائلها، لو نظرت إليها بغض النظر عن قائلها، يعني آية لا تعلم أنها من كتاب الله، هل هي تحتمل الصدق والكذب أو لا؟ نعم تحتمل الصدق والكذب. حديثا أنت لا تعلم أن قائله النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هل يحتمل لذاته لكونه خبرا يحتمل الصدق والكذب؟ نعم يحتمل الصدق والكذب، لكن بالنظر إلى قائله لا يحتمل الكذب قطعا، واضح؟ إذن لذاته دخل فيه ما لا يحتمل إلا الصدق بالنظر إلى قائله. إذن لا تأتي تقول لي كل ما في القرآن أو كل ما في السنة الصحيحة هذا ليس بخبر وليس بقضية، لماذا؟ تقول لي أنه لا يحتمل الصدق والكذب. لا، أنا أقول لك لا تنظر إلى قائله، فأنت إذا نظرت إلى قائل ما في القرآن هو الله سبحانه وتعالى أو قائل الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم ستقطع بأنه لا يحتمل الكذب قطعا، لكن أن تنظر إلى الخبر بذاته بغض النظر عن قائله، واضح؟ بغض النظر عن قائله. إذا لذاته دخل فيه ما لا يحتمل إلا الصدق بالنظر إلى قائله، ودخل فيه ما لا يحتمل ودخل فيه ما لا يحتمل إلا الصدق بخصوص مادته. إذن لذاته قيد للإدخال، دخل فيه ما لا يحتمل إلا الصدق بخصوص قائله، ودخل فيه ما لا يحتمل إلا الصدق بخصوص مادته. فنحن نقول الواحد نصف الاثنين، هذه قضية، هل هذه القضية تحتمل الصدق والكذب؟ بالنظر إلى ذاتها تحتمل الصدق والكذب، لكن بخصوص المادة أنها مادة عقلية لا تقبل التخلف، يعني لا تحتمل الكذب قطعا، يعني مادة عقلية يعني يقضي العقل بصدقها ويستحيل انتفاء كذبها، واضح؟ إذن هي بالنظر إلى الخبر مجردا على كونها مادة عقلية يحتمل الصدق، لكن بالنظر إلى إلى إلى خصوص مادتها أنها مادة عقلية لا تقبل التخلف لا تحتمل إلا الصدق. إذا دخل كذلك فيه ما لا يحتمل إلا الصدق بخصوص مادته. دخل فيه كذلك ما لا يحتمل إلا الصدق لقرينة، لقرينة المشاهدة مثلا. أنا أقول لك زيد قائم وأنت تراه، أنت تراه قائما. هل هذه القضية تحتمل الصدق والكذب؟ يعني بغض النظر عن مشاهدتك هي تحتمل الصدق والكذب. لكن لأنك الآن تشاهد زيدا قائما فهذه القضية عندك لا تحتمل إلا الصدق، واضح؟ الحين أنا أقول لك القلم بيدي وأنت الآن تراه، هل هذه القضية عندك تحتمل الكذب؟ لا تحتمل الكذب، واضح؟ لماذا لا تحتمل الكذب؟ هي لا تحتمل إلا الصدق، لماذا؟ لأنك تشاهد الآن، واضح؟ لأنك تشاهد القلم، لكن نفس هذه الجملة القلم بيدي وأنت لا تشاهده بيدي، ما رأيتين؟ أقول لك القلم بيدي تحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ تحتملهم، واضح؟ إذن عدم احتمالها للكذب إنما هو لقرينة المشاهدة، وإلا بالنظر إلى ذات الخبر هو يحتمل الصدق والكذب، واضح؟ إذن قد يكون الخبر لا يحتمل إلا الصدق بخصوص قائله، ولا يحتمل إلا الصدق بخصوص مادته، ولا يحتمل إلا الصدق بقرينة كقرينة المشاهدة، هذه كلها تعد من القضايا والأخبار، لأنه بالنظر إلى ذات الخبر هو يحتمل الصدق والكذب، وإنما نفينا احتمال الكذب بهذه الأسباب وبهذه الأمور. كذلك مثلا مسيلم الكذاب لما قال أنا نبي، هذه القضية عندنا هل تحتمل الصدق؟ ما بتحتمل الصدق، هي لا تحتمل إلا الكذب، واضح؟ لكن بالنظر إلى خصوص المادة، بالنظر إلى خصوص المادة أنا نبي، تحتمل الصدق والكذب. لكن لما علمنا جزما أن مسيلمة كذاب، وعلمنا جزما أنه لا نبي بعد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بهذه الدلائل الخارجية عن هذا الخبر حكمنا بكذبه اليقيني الذي لا يحتمل الصدق، واضح؟ ولذلك من تردد في صدقه المسيلمة خرج من الإسلام، ما هو خرج من المنطق، خرج من الإسلام، واضح؟ إذن نحن نقول القضية والخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذات الخبر، لا ننظر إلى من قاله، أو هل هناك أدلة تدل على صدقه وعدم احتماله على كذب، أو تدل على كذب وعدم احتماله في الصدق، أو ننظر إلى خصوص مادته أو قرينته، واضح؟ إذن ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخطأ. يعرف تعريف القضية؟ واضح جدا. أيوة أحسن الله إليك. ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية، والثاني كلية شخصية. طيب قال ثم القضايا عندهم قسمان. القضية تنقسم عند المناطق إلى قسمين، عرفنا القضية، والآن في هذا الباب سيذكر القضية تعريف القضية وأقسام القضية، مسألتان فقط. ثم في أحكام القضية، ما هي أحكام القضية؟ النقائض والعكوس، ما عكس القضية وما نقيض العكوس. إذن القضية كلها فيها أربعة مسائل، تعريفها انتهينا من التعريف، أقسام القضية، عكوس القضية، نقائض القضية، واضح؟ طيب أقسام القضية، القضية تنقسم إلى قسمين، قضية تسمى قضية حملية، وقضية تسمى قضية شرطية، واضح؟ القضية الحملية نقول ما حكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفي عنه، مثلا نقول هذا التعريف، عندما أكثر من التعريف، لكن نقول ما حكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه. طيب نحن نقول زيد قائم، عمرو نائم، عالم، سعد شاعر، محمد لم يخرج، بكر ليس بأدين، إلى آخره. زيد قائم حكمت فيها بثبوت أمر الذي هو القيام بزيد، واضح؟ حكمت بثبوت هذا الأمر لهذا الأمر، بثبوت شيء لشيء، حكمت فيها بثبوت شيء لشيء. إذا يعني عكرت علينا كلمة أمر نقول ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، حكمنا بثبوت القيام لزيد، وحكمنا بثبوت العلم لعمرو، وحكمنا بثبوت الشعر لسعد، أو نفيه عن، حكمنا بنفي الخروج عن محمد، نفي شيء عن شيء، وحكمنا بنفي الأدب عن بك. هذه كلها تسمى ماذا؟ قضايا حملية. قضايا حملية، لماذا سميت قضايا حملية؟ نسبة إلى المحمول. الآن قلنا هذه القضايا ذكرنا هناك في التصديقات أنها تتركب من ماذا؟ من موضوع المحمول. لماذا سمي الموضوع موضوعا؟ لأنه هو الذي يوضع أولا في التصور، أولا يوضع زيد، ثم يحمل عليه الحكم وتحمل عليه الصفة، زيد قائم، إذا وضع زيد ليحمل عليه هذا الحكم هو القيام، واضح؟ فسميت حملية اسم المحمول. طيب إذا هذه هي الحملية، قد نضبطها بضابط آخر فنقول الحملية ما تركبت من مفردين أو ما هو في قوتهما، ما تركبت من مفردين، ما هو جملتين من مفردين أو ما هو في قوتهما، قوة المفردين. مثلا أنا حين نقول محمد قام أبوه، قام أبوه هذه جملة ماذا؟ جملة خبرية، صح؟ صحيح. هذا الموضوع وهذا المحمول، هذا المحمول الجملة الخبرية هو في قوة المفرد، لأن معنى محمد قائم الأبي. ونحن أخذنا في نقطة الإعراب أن الجمل التي لها محل إعراب هي في قوة المفرد أو تحل محل المفرد، واضح؟ أو في تأويل المفرد. إذا محمد قام أبوه هي في قوة محمد قائم الأبي، إذا هذه جملة حملية كذلك. طيب حين آتي بجملتين ولا أقصد معناهما وإنما أقصد لفظهما، فأقول مثلا زيد جالس نقيضه، زيد ليس بجالس، زيد جالس هذه جملة، نقيضه زيد ليس بجالس هذه جملة. لكن هذه الجملة هي في قوة مفرد، لأن المعنى هذا اللفظ نقيض هذا. طيب أنا حين نقول زيد جالس نقيضه زيد ليس جالس، هل قصدت معنى زيد جالس؟ قصدت أن أحكي لك أن زيد جالس؟ لا، قصدت أن أعطيك مثالا فأقول لك هذه الجملة زيد جالس نقيضها هذه الجملة، هذا اللفظ هذا المركب نقيض هذا المركب. إذن هاتان الجملتان في قوة مفرد، كيف عرفت أنهما في قوة مفرد؟ رب الحكاية قصد لفظهما ولم يقصد معناهما، واضح قصد هذا اللفظ نقيض هذا اللفظ. إذن الجملة الحملية هي ما تركبت من مفردين أو مما هو في قوة المفردين، واضح؟ ما هو في قوة المفردين. طيب الجملة الشرطية سيتضح لكم أكثر بين الجملة الشرطية. الجملة الشرطية هي ما حكم فيها بتعليق مضمون جملة بمضمون جملة أخرى أو نفي هذا التعليق. أنا أقول مثلا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هل أنا الآن حكمت على أن الشمس طالعة؟ واضح؟ لم أحكم بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. هل أنا حكمت على أن النهار موجود؟ لم أحكم. ماذا صنعت إذن؟ أنا علقت هذه الجملة لهذه الجملة، علقت مضمون هذه الجملة بمضمون هذه الجملة. إذن هذا التعليق يدلنا على أن الجملة شرطية. إذن الجملة الحملية فيها ماذا؟ حكم بثبوت أمر لأمر أو ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. محمد عالم، أنا ما علقت شيئا على شيء، واضح؟ إنما حكمت، لكن هنا ما حكمت إنما علقت. قلت لك كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فعلقت وجود النهار على طلوع الشمس، علقت وجود النهار على طلوع الشمس، واضح؟ تعريف لو تكرمت الشرطية، قلنا ما علق فيها، ما علق فيها مضمون جملتين بمضمون أخرى، بمضمون جملة أخرى. طيب الآن الشمس طالعة، لو نظرنا إلى الشمس طالعة واحدة، الشمس طالعة، ما هي هذه الشمس طالعة؟ خبرية، قضية حملية خبرية، طالعة جملة. طيب النهار موجود، خبرية أيضا. إذن نقول القضية الشرطية هي ما تركبت من جملتين، ليست في تأويل المفرد. تستطيع تقول هذا في تأويل المفرد، كلما كان هذا اللفظ حصل هذا اللفظ، لا لا لا، أنا أقصد الآن المعنى، ما أقصد لفظ، أقصد أن الشمس إذا كانت طالعة فإن النهار موجود. ما تستطيع أن تقول هذه الجملتان، هاتان الجملتان في قوة المفرد، لا لا يمكن، واضح؟ إذن القضية الشرطية ما تركبت من جملتين ليستا في تأويل المفرد، والقضية الحملية ما تركبت من مفردين أو ما في قوتهما. إذن عندنا تفريقان واضحان بين القضية الحملية والقضية الشرطية. القضية الحملية فيها حكم بثبوت شيء بشيء أو نفيه عنه، أما القضية الشرطية فإن فيها تعليق مضمون جملة بمضمون أخرى أو نفي هذا التعليق، واضح؟ الفارق الثاني، القضية الحملية مركبة من مفردين أو ما هو في قوتهما، والشرطية تنحل، يعني القضية الحملية، نستطيع أن نقول الفارق الثاني، القضية الحملية تنحل إلى مفردين، والقضية الشرطية تنحل إلى حمليتين، واضح؟ القضية الحملية تنحل إلى مفردين، محمد قائم، فك هذه القضية مفرد، محمد قائم مفرد، سعد عالم، فكها مفرد، وهو سعد وعالم مفرد، واضح؟ أمير المؤمنين حاضر، فكها أمير المؤمنين مفرد، واضح؟ وحاضر مفرد، واضح؟ طالب العلم مجتهد، فكها طالب العلم مفرد، مجتهد مفرد. إذن القضية الحملية تنحل إلى مفردين، واضح؟ طيب وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فكها إذا قرئ عليهم القرآن، قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ماذا انحلت؟ إلى حمليتين، إلى جملتين. إذن هذه شرطية، هذه شرطية، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فك هذه الجملتين، أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، مفردين؟ إيش رأيكم؟ هذان مفردان قطعا، لا جملتان، جملتان حمليتان، واضح؟ إذن هذه شرطية، هذه شرطية، واضح؟ إذن القضية الحملية تنحل لمفردين والشرطية تنحل لحمليتين، واضح؟ الحملية تنحل لمفردين والشرطية تنحل لحمليتين. شرطية لها ماذا قال هنا؟ أحسن الله إليك. قال ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية شرطية حملية، قسمها شرطية حملية، والثاني أيوه والثاني التي هي حملية كلية شخصية. أيوه الآن قال شرطية حملية، والثاني والثاني من الذي ذكره يعني الحملية تنقسم إلى ماذا؟ هذه الحملية الآن قلنا الحملية، الحملية أجزاؤها ماذا يسمى؟ موضوع ومحمول. الحملية موضوع ومحمول، موضوع محمد قادم، هذه حملية. هل يستطيع أحد أن يشكك في أن هذه شرطية؟ لا. لو أقام ألف حجة صح؟ لا. هذان مفردان وحكم فيهما بثبوت أمر العام، قطعا أنها حملية، واضح؟ هذا موضوع وهذا محمول، هذا موضوع وهذا محمول. القضية الحملية تنقسم باعتبار الموضوع، تنقسم باعتبار إيش؟ باعتبار الموضوع، هذا باعتبار الموضوع إلى أربعة أقسام. هذا الموضوع إما أن يكون جزئيا أو كليا. ما زلتم تتذكروا الجزئي والكلي صح؟ الجزئي ما يمنع تصوره صدقه على كثيرين، تذكرون صح؟ زيد، أنت حين تتصور زيد الذي هو الذات المشخصة المسمى بزيد، تصورك لهذه الذات المسمى بزيد يمنع تكثرها، يمنع تكثر هذه الذات. يعني زيد هذا الذي أنا أعرفه لا يمكن أن يكون اثنين ثلاثة أربعة، فيقول الأعلام كلها من قبيل الجزئي. طيب إما يكون هذا الموضوع جزئيا وإما يكون كليا. ماذا؟ الإنسان، الإنسان ناطق. الإنسان هذا لا يمنع نفس تصوره صدقه على كثيرين، الإنسان يصدق على كثيرين جدا، واضح؟ بخلاف محمد لا يصدق إلا على هذه الذات. إذا هذا الموضوع إما يكون جزئيا وإما يكون كليا. فإذا كان الموضوع جزئيا سميت القضية شخصية، شخصية، وقد يسمونها مخصوصة، واضح؟ إذا محمد قادم، هذه قضية حملية شخصية، هي قضية أو لا؟ قضية، لأنها مركب تام احتمال السلطية. وهي حملية أو لا؟ نعم، لأنها تنحل إلى مفردين. وهي شخصية لماذا؟ لأن موضوعها جزئي. إذن هي قضية حملية شخصية. إذا كان الموضوع جزئيا فالقضية شخصية، وإذا كان الموضوع كليا فننظر. إذا كان الموضوع كليا فننظر، هل اقترنت هذه القضية بلفظ يدل على تعميم الأفراد، على على على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضهم أو لم تقترن؟ فإن كانت لم تقترن منها الإنسان ناطق، ما هناك لفظ يدل على كمية الأفراد، فهذه تسمى مهملة. مهملة. وإن اقترنت، يعني نستطيع أن نقول ماذا؟ إن كان موضوعها كليا فإما أن تقترن بلفظ يدل على التعميم أو التبعية، أو لا تقترن. لا تقترن. طيب إذا ما اقترنت مثل ماذا؟ مثل أقول الحيوان نام، الحيوان نام، هذه قضية أو لا؟ قضية صح؟ حملية أو لا؟ حملية. شخصية صح؟ أيوة. ليست شخصية، وإنما هي كل الموضوع فيها كلي، ما نقول كلي، الموضوع فيها كلي وليست شخصية. طيب هذا الموضوع هل اقترن بلفظ يدل على التعميم كل حيوان أو التبعية بعض الحيوان؟ لا، ما اقترن. إذا تسمى مهملة، يعني مهملة من هذا السور، من هذا اللفظ. وإذا اقترنت بلفظ يدل على التعميم والتبعية، هذا اللفظ يسمى عندهم السور، يسمى عندهم السور، واضح؟ هذا السور إما يدل على التبعير أو التعميم، يعني نواصل التقسيم هنا، يدل على التعميم أو التبعية. فإن دل على التبعية، فإن دل على التعميم سميت كلية، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. هذا قضية شرطية صح؟ شرطية ولا لا؟ لا. ها؟ قضية شرطية؟ نعم. شو هلا الفرق فيها كثيرة شو؟ كلية. هذه قضية قطعا حملية. قطعا أنها حملية، واضح؟ فكها، حللها، نفس ذائقة الموت مفردة. حكمت فيها بشيء على شيء، حكمت على كل نفس بأنها ذائقة الموت، ما علقت شيئا بشيئا، واضح؟ هذه تسمى حملية كلية. لماذا سميتها كلية؟ مصورة. أن موضوعها هذا الموضوع اقترن بلفظ يدل على التعميم، على تعميم الأفراد، كل نفس ذائقة الموت، واضح؟ واضح؟ طيب، كل إنسان حيوان ناطق، كل إنسان حيوان ناطق، هذه ماذا؟ كلية، واضح؟ جميع الملائكة سجد لآدم، جميع الملائكة سجد لآدم. أين الموضوع؟ الملائكة. الملائكة هو الموضوع. اقترن هذا الموضوع بلفظ يدل على التعميم، فهي كلية، واضح؟ فهي كلية. عامة الناس يترقبون شهر رمضان، عامة الناس، هذه ماذا؟ كلية، واضح؟ كلية، لأن الموضوع هو الناس اقترن بلفظ يدل على التعميم، إذن هذه هي الكلية. طيب إذا اقترن بلفظ يدل على التبعير فهي جزئية، بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان شاعر، بعض العصاة نادم، اثنان من القضاة في النار، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، عشرة مبشرون بالجنة. هذه كلها جزئية، جزئية يكون الموضوع مقترنا بلفظ يدل على التبعير، بلفظ يدل على بعض التبعير، بعض الحيوان الإنسان، هذه جزئية، بعض الإنسان شاعر، هذا الموضوع اقترن به لفظ يدل على التبعير، سور جزئي، اثنان من القضاة في النار، ها؟ هذا القضاة في النار، هذا الموضوع اقترن بلفظ يدل على التبعير، اثنان، الفضل أعداد كلها اثنان، من القضاة في النار، سبعة يظلهم الله، عشرة مبشرون في الجنة، خمسة من الطلاب حضروا، هذا كله من قبيل الجزئية، أي لفظ فيه عدد يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل الجزئية، واضح؟ إذا القضايا الحملية كم؟ أربعة، شخصية وهي التي يكون فيها الموضوع جزئيا، وكلية وهي التي يكون الموضوع فيها كليا واقترنت بلفظ يدل على التعميم، وجزئية وهي التي يكون الموضوع فيها كليا واقترنت بلفظ يدل على التبعير، ومهملة وهي القضية التي يكون فيها الموضوع كليا ولم تقترن بلفظ يدل على تعميم أو تبعير. إذن كم هي القضايا الحملية؟ أربعة. بعيدا يختصر شو؟ أربعة. من أين جاءت الأربعة؟ نقول ننظر نحن إلى موضوع القضية، إلى المبتدأ مثلا في القضية، هل هذا المبتدأ جزئي أو كلي؟ فإن كان جزئيا فهي شخصية، محمد قادم، علي ذاهب، سعد جالس، عمرو نائم، هذه القضايا كلها جزئية. لماذا؟ لأن الموضوع فيها جزئي، كلها شخصية لأن الموضوع فيها جزئي، واضح؟ طيب إن كان الموضوع فيها كليا وليس جزئيا، الموضوع كلي مثل إنسان، إنسان كلي أو جزئي؟ كلي، لأنه يصدق على كثير، والحيوان كلي. فإن كان الموضوع فيها كليا ننظر هل هناك لفظ يدل على التعميم أو التبعير أو لا؟ ما وجدنا لفظا يدل على التعميم والتبعير. الإنسان كلي، الحيوان ناطق، العالم كذا، واضح؟ يعني هذه الفاظ جزئية، عفوا كلية، الموضوع كلية لكن ليس فيها ما يدل على التعميم، واضح؟ طيب، نقول هذه القضية مهملة، مهملة، يعني ما معنى مهملة؟ ما فيها سوء، مهملة من السور، مهملة من اللفظ الذي يدل على بيان الكمية. طيب، فإن كان فيها لفظ يدل على التعميم فهي الكلية، كل إنسان قائم، جميع الناس حضروا. فإن كان فيها لفظ يدل على التبعيض فهي الجزئية، بعض الناس حضروا، واضح؟ فلان من الناس قائمون، فلان من قضاة منها. إذن شخصية، كلية، جزئية، مهملة. هذه الأربع بالنظر إلى الموضوع ونظرنا إليها بحسب الكم، الكم بقي أن ننظر إليه بحسب الكيف. الكيف ما هو؟ الكم الذي هو الكل والجزء، والكيف الذي هو الإيجاب والسلب. فنقول هذه الأربع قد تكون موجبة أو سالبة. إذن هي ثمان. موجبة، أقول محمد قائم، هذه شخصية موجبة، ليس محمد بقائم، شخصية سالبة. الإنسان كلي، هذه مهملة موجبة، مهملة موجبة. وليس الإنسان جزئية، مهملة سالبة. طيب، كل نفس ذائقة الموت، كلية موجبة. ليس كل نفس مخلدة، كلية سالبة. بعض الحيوان إنسان، جزئية موجبة. ليس بعض الحيوان الإنسان، جزئية سالبة. واضح؟ إذن هي ثمان. إذن القضايا الحملية ثمان: شخصية موجبة، شخصية سالبة، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، مهملة موجبة، مهملة سالبة. واضح ولا لا؟ جدا واضح. واضح جدا، صح؟ طيب، ماذا قال عندك؟ والثاني التي هي الحملية: كلية شخصية، كلية شخصية. قابل بين الكلية والشخصية، يعني أراد أن يقول إذا كان موضوعها جزئيا فهي شخصية، وإذا كان موضوعها كليا فهي كلية، وهذا ليس بسهل، صح ولا لا؟ صح. نحن قلنا إذا كان موضوعها جزئيا فهي شخصية، وإذا كان موضوعها كليا فننظر هل فيها لفظ يدل على الإحاطة أو التبعيض أو لا. فإن لم يكن فيها فهي مهملة، وإن كان فيها لفظ يدل على الإحاطة فهي الكلية، وإن كان فيها لفظ يدل على التبعيض فهي الجزئية، واضح؟ لكن هو ماذا قال؟ قال نحن نقول هذه القضية الحملية إن كان موضوعها جزئيا فهي شخصية، وإن كان موضوعها كليا فهي الكلية، ثم ننظر إلى السور. لا، واضح؟ نحن نقول إن كان موضوعها كليا فهي ليست بالشخصية، ثم قد تكون كلية وقد تكون مهملة وقد تكون جزئية. طيب، على قول الناظم القضية الكلية ما هي؟ هي التي يكون فيها الموضوع كليا. على القول الصحيح القضية الكلية ما هي؟ هي التي حكم فيها على جميع الأفراد. إذن هي واحدة من هذه القضايا الثلاث، يعني التي لا تكون شخصية قد تكون واحدة من ثلاث: إما مهملة، وإما كلية، وإما جزئية. واضح؟ هو جعل ثلاث من مسمى واحد. هو يقول القضية إما شخصية، وهي التي يكون فيها الموضوع جزئيا، محمد قائم. طيب، إذا لم تكن شخصية قال فهي كلية، يعني إنسان قائم هذه كلية عنده، يعني الموضوع فيها كلي. طيب، كل إنسان قائم هذه كلية عنده، بعض الإنسان قائم هذه كلية عنده، واضح؟ نحن نقول لا، الكلية هي واحدة من هذه الثلاث التي حكم فيها على كل فرد باستقلال، التي فيها لفظ كل أو جميع أو ما شابهه. نفس ما قال هناك هي الكلية، قال وحيثما لكل فرد حكم فإنها كلية قد علم. كلامه هناك هو الدقيق. ما هي الكلية؟ التي حكم فيها على كل فرد اقترنت بلفظ يدل على التعميم. واضح؟ أيوة. ماذا قال؟ أحسن الله إليك. والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل. والأول يعني ما هي الكلية؟ قال الثاني كلية شخصية، الأول التي هي الكلية إما مسور وإما مهمل. الأول شرطية، ها؟ لقد شرطية حملية، والثاني يعني الحملية كلية شخصية، والثاني يعني كلية حملية، والثاني إما مسور وإما مهمل. يعني يقول الكلية إما مسور أو مهمل. لا، نحن نقول لا تقول الكلية، قل ما عدا الشخصية إما مسورة وإما مهملة، والمسورة إما كلية وإما جزئية. إما مسور وإما أحسن الله إليك. والسور كليا وجزئيا. والسور السور سمي هذا السور بالسور مأخوذ من سور البلد. وسور البلد هو الذي يحيط بجميع البلد أو ببعضها. واضح؟ واللفظ هنا هو الذي يحكم فيه على جميع الأفراد أو بعضها. فكل مثلا يحكم به على جميع الأفراد، كل نفس ذائقة الموت. وبعض الحيوان الإنسان يحكم به على بعض الأفراد. إذا سمي سورا. إذا ما هو السور؟ السور هو اللفظ الذي يدل على التعميم أو التبعيض. السور هو اللفظ الذي يدل على التعميم أو التبعيض. كل سور كلي، جميع سور كلي، واضح؟ عامة سور كلي، بعض سور جزئي، الأعداد 2 و5 سور جزئي. وفي السلب لا أحد سور كلي سلبي، واضح؟ ليس بعض سور جزئي سلبي، واضح؟ قال والسور كليا وجزئيا. أحسن الله إليك. والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو أربع أقسام. يقول السور أربع أقسام، إما بكل، هذا الأول، هذا السور الكلي الموجب بكل، كل نفس ذائقة الموت. أيوة. أحسن الله إليك. إما بكل أو ببعض أو بلا، أو ببعض، هذا السور الجزئي الموجب. إما بعض، بعض الحيوان الإنسان. السور هنا سور جزئي موجب، القضية فيه موجبة. أو بلا شيء، أو بلا شيء، هذا سور كلي سالم. لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الجماد بحيوان. واضح؟ هذا ماذا؟ سور كلي في حالة السلب. أيوة. وليس بعض هذا سور جزئي في حالة السلب. ليس بعض الحيوان بإنسان. إذا السور كلي بإيجاب، جزئي بإيجاب، كلي بسبب، جزئي بسبب. أيوه. أو شبه جلاء. شبه يعني شبه كل، شبه كل. ما هو شبه كل؟ مثل جميع وعامة، وشبه بعض مثل جزء أو اثنان أو خمسة أو ستة الفرع أعداد. وشبه لا شيء مثل لا أحد. وشبه ليس بعض مثل بعض ليس، أو ليس كل. كذلك ليس كل الذي هو عموم السلب هو الجزئية. ليس كل إنسان قائم يعني بعض الإنسان قائم. واضح؟ إذن هذه الأسوار وما شابهها. أيوة. أحسن الله إليك. والأول الموضوع في الحملية. طيب، في الحملية جزء يسمى الأول الموضوع. قلنا زيد قائم، الأول يسمى موضوع. لماذا سمي موضوعا؟ لأنه هو الذي يوضع أولا في التصور ليحمل عليه الحكم أو لتحمل عليه الصفة. يسمى موضوعا. زيد قائم، وضعت زيد أولا ثم حملت عليه الحكم والقيام، فيسمى موضوع. وليس المقصود أنه الأول في الذكر، قد يكون متأخرا، هو المقصود الأول في الترتيب الأصلي، الترتيب الذهني، ولا قد يكون متأخرا. قد أقول أنا مثلا في الدار زيد، في الدار زيد، أين الموضوع؟ زيد. وحكمت عليه بزيد. نحن قد قلنا لكم المبتدأ الفاعل نائب الفاعل دائما يقال به من الموضوع. ما في مبتدا محمول ولا فاعل محمول او نائب فاعل. والمحمول هو الخبر والفعل. اذا في الجمله الاسميه المبتدا دائما موضوع، تقدم او تاخر، سواء مبتدا مقدم او مبتدا مؤخر. والخبر دائما محمول، سواء تقدم او تاخر. الاصل في الاخبار ان تؤخر او يجوز تقديمه الى ضرر. اينما وجدت الخبر حكمت عليه بان الخبر هو المحمول، والمبتدا هو الموضوع. في الجمله الفعليه الفعل دائما هو المحمول، الفاعل ونائب الفاعل دائما هما الموضوع. واضح؟ دائما هما ماذا؟ الموضوع. طيب، تقول لي المفعول به والمفعول له والمفعول لأجله والنواصب، هذه كلها لا توصف لا بمحمول ولا بموضوع، لأن نحن نتكلم عن أركان الجملة التي ويستقيم بها المعنى. واضح؟ لأن الأول الموضوع في الحملية يقال له الموضوع، والآخر المحمول للسوي. أحسن الله إليك. وإن على التعليق فيها قد حكم. انتقل إلى الحديث عن الشرطية ومؤخر هذا الكلام للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.